الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الزواج المسمى بزواج المسيار، وما حكم السعي في ذلك، سواء المرأة التي تبحث لرجل عن امرأة تريد ذلك الزواج أو العكس صحيح، علما أن البعض يلجأ إليه بسبب الظروف الصعبة؟ الحمد لله. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن المعاملات تتوقف صحتها على ثبوت شروطها وانتفاء موانعها، والنكاح من جملة هذه المعاملات التي تدخل تحت هذه القاعدة. فأي نكاح توفرت شروطه وانتفت موانعه فإنه يعتبر نكاحا صحيحا، بغض النظر عن اسمه العرفي، فإن الأسماء العرفية لا تغير شيئا من الأحكام الشرعية. ومن المعلوم أن النكاح الذي يسميه العامة نكاح المسيار، هذا نكاح قد توفرت فيه شروطه وانتفت موانعه، فتوفر فيه المهر والولي والشاهدان والزوجان الخاليان من العيوب والإيجاب والقبول وغير ذلك من الشروط والأركان التي نص عليها الفقهاء في كتبهم. فمتى ما توفرت شروط هذا النكاح وانتفت موانعه فإن الأصل فيه الصحة. ثم بعد ذلك إذا تنازل أحد الزوجين عن حقه الذي يرجع له فهذا له، فإن الحقوق في هذا النكاح أو التي يجيبها هذا النكاح إنما ترجع إلى رضا الطرفين، الزوج والزوجة. فأي حق تتنازل عنه الزوجة تنازل رضا وطواعية فإنه لا أحد يلزمها بأن تطالب بهذا الحق. فإذا تنازلت الزوجة عن العدل بينها وبين سائر زوجات هذا الرجل، أو تنازلت عن المبيت، أو تنازلت عن النفقة، أو تنازلت عن السكنى، فإن هذا حقها، لها أن تطالب به إذا شاءت، ولها أن تتنازل عنه إذا شاءت. ولما هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلق سودة قالت: إني أهب يومي لعائشة وأبقني عندك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها الأصلي ويوم سودة. فليس هناك ما يدل على تحريم هذا النكاح إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وكون الإنسان يخفي هذا النكاح عن زوجته الأولى أو عن أقاربه هذا لا يؤثر في صحته، إذ ليس من شروط صحة النكاح أن تعلم به الزوجة الأولى، ولا أن تعلم به أم الزوج، ولا أبو الزوج، ولا أقارب الزوج، ما دام لم يتم إلا بحضور الولي والشاهدين فهذا كاف في إعلانه ولله الحمد. وليس من شروط صحته أن يعلن إعلانا عاما، فشهادة الشهود كافية في الإعلان. وعلى كل حال، فلا أرى دليلا يدل على حرمة هذا النكاح إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع التي قررها الفقهاء. وبناء على ذلك، فإذا سعى الإنسان لأحد في زواج مسيار، أو سعت امرأة لأختها من المسلمات ووفقت بينها وبين رجل يريد أن يتزوجها زواج مسيار، فهذا من التوفيق في الخير، وجزاها الله خيرا، ومن سعى في ذلك فله أجره، سعيه وثوابه إن شاء الله. لكن لا بد من التأكد التام من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم.